إخوان الشياطين. وبداية ذاك من سقراط أوضح إنه أنا ما أقصدش بيهم الإخوان المسلمين عشان نكون على بينة من الله، لأنه ليس الإخوان المسلمين هم فقط إخوان الشياطين. إخوان الشياطين كتير جدا في الإسلام. أحد هؤلاء الإخوان المسلمين زيك يا دكتور دايمس، هنتطرق إلى ثلاث شخصيات النهاردة، بس ثلاث شخصيات. وهذه المحاضرة في الحقيقة ليست موجهة إلى هذه الروم فقط، أنا بوجهها حتى للمسلمين، وليس في مصر فقط، للمسلمين في جميع أنحاء البلاد التي يعني يطلق عليها إسلامية. لكن طبعا لأنه الحدث الحالي الواضح هو في مصر، فأنا بوجهها بالدرجة الأولى لمسلمي مصر، وبوضح للإخوة المسيحيين أمام من يقفون. ولست عندما أذكر ما نطق به إخوان الشياطين على ألسنتهم، إن أنا بوضح حقيقة ثابتة وأمر واقع، لا، بل أنا أحذر كل مسيحي أن يصدق ويقف مكتوف اليدين أمام هذا الفكر الشيطاني. وأدعو بعد هذه المحاضرة كل مسيحي أن يجهز نفسه لأن يكون زي السندان بتاع الحداد، يتحمل الضرب بالمطرقة ولا ينكسر، أن يقف صامدا وأن يطالب بحقوقه وأن يضع إصبعه في عيني الشيطان. اللي أنا هقوله هو كيف يفكر الشيطان، كيف يفكر الشيطان، لا من منطق انهزامي ولكن من منطق التوعية، لكي نعرف ونعد أنفسنا كجنود للرب. كل إنسان ينزل إلى جرن المعمودية عندما يخرج الكاهن بيلبسه الزنار اللي هو حزام الجندية، ويصبح جندي من جنود الرب يسوع. ثلاث شخصيات أقلهم تناولا محمد مهدي عاكف، وده هيكون رقم اثنين في الترتيب، الإخوانجي المرشد السابق اللي شالوه، يسبقه ياسر برهامي الإسكندري، ويتلوه الشيخ الغزالي الأفاق اللي زمانه مع محمد ومع الشعراوي في قعر جهنم. أنا مريت في مصر بمراحل لاحظتها وكانت سبب في خراب بيوت كثيرة جدا من فكر الشيوخ اللي بيتباع على الارصفة، شرايط كاسيت وعبي ويرمي في السوق، العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة بين المسلم والمسيحي، العلاقة مش عارف بين ايه. الفكر وصلت فيه على سبيل المثال للحصر حالات الطلاق بسبب غباء لا الرجل المسلم بقدر ما كان النصيب الأكبر كان لغباء المرأة المسلمة، لأنه بدأت تفرض أشياء عليهم كالنقاب، كالعلاقة في البيت، العلاقة الزوجية التناسلية وكيف تكون، حيث يفاجأ الرجل بأشياء يعني بالنسبة له تكون مشتتة للذهن خالية من المحبة، وكأنه يؤدي فرض ديني عجيب الشكل. يعني التكبير، صليت الأول، مش عارف هذا الكلام، لا يتجردان تجرد البعير، معرفش، يجد نفسه في محاضرة بسبب الشيخ فلان قال في الكتاب في الشريط بتاعه كذا، واسمع الشريط الأول، يعني عمليات تافهة ليس يجنى من وراءها إلا الخراب، لأن دوت الذي يريده الشيطان لبني الإنسان سواء مسلم سواء غير مسلم. فطبعا يتأكد الفكر تماما بالنسبة للحالات المسلمة. ياسر برهامي هو رجل سلفي من الإسكندرية، اختار الطريق اللي ما اختارتهوش جماعة الإخوان المسلمين ولا الفكر بتاع تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة، مع اشتراكه في كل فكرهم، لكن اختلف معاهم في الطريق، ان هو اشترى دماغه من ناحية قوات الأمن، أمن الدولة والمباحث والبوليس والكلام ده، بمعنى انه يعني استتر وراء عملية ان احنا ما احناش جماعة، مع انهم جماعة، ما احناش تنظيم، مع انهم تنظيم، ما لناش قائد، مع انه هو قائد، وهكذا، بحيث انه يبدو في ثياب الداعية الاسلامي النشيط الذي لا يستخدم سوى شرايط الكاسيت والجوامع فقط للخطب. كتب عنه الأستاذ عبد الله كمال في روزا اليوسف، وللفت انتباهي ان ما كتبه عنه كان يوم 15 يناير سنة 2011، يعني قبل انتفاضة المصريين بعشر أيام. الفكر الذي نشاهده الآن على الساحة المصرية من تحرك المغفلين للهجوم على الكنائس ومحاولة تحويل مسار ثورة الشباب والعدائية المفرطة التي لم تظهر نهائيا أثناء المظاهرات، بل كان يسود المظاهرات الأخوة والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، ظهرت فجأة بعد الانتفاضة، وده يثبت مدى الفكر المقصود المخطط سابقا، لأنه هنشوف اللي قاله كمال عبد الله في روزا اليوسف يوم 15 يطبق مباشرة اعتبارا من يوم 15 اللي بعده. الراجل دوت هنمشي معاه، احيانا ناخد مقتطفات من المقال، واحيانا افلسف انا ما ارى ونشوف. عندما اراد ان يتزوج، وهذه رسالة الى حتى المسلمين في مصر، لان هنشوف النهاردة ما هو ضد التعليم، ضد تعليم المرأة، العدائية المفرطة للغير، دي طبعا مسألة منتهية، لكن سنرى أسلوبا تدميريا للبنية التعليمية التحتية في مصر، وكيف ستتحول مصر إلى غابة من الجهل. طبعا ده مستحيل يحدث، يعني أنا فقط أنظر إلى الفكر. يعني أما جه يتجوز حضرته وهو طبيب أطفال أصلا، يعني المفروض أنه مش هقول مثقف، لكن هقول انه مر في حياته ناس مثقفين، يعني شاف مثقفين. اما جاء يتزوج زوجته اللي كانت عندها 17 سنة حصل على الإعدادية، ادها كتاب من تأليفه اسمه منة الرحمن. منة الرحمن يعني عبارة عن منة يعني الهبة، يعني كيف تصلح حالها كامرأة مسلمة وكيف تتزوج. يعني هو مؤلف الكتاب. تخيلوا بقى واحد رايح يخطب عيلة 17 سنة بالسن المصري يعني، والمفروض ان ده راجل طبيب كان عنده 31 سنة، اداها الكتاب وقال لها تقراه وتلخصه. تخيلوا الخطوبة ديت، يعني كشرط من شروط جوازه منها انها تفهم اللي في الكتاب ده وتطبقه، يعني قمة العدالة والمساواة وقمة يعني حرية المرأة في اختيار جوزها. اختبار دخل كورس الاول، وبعد ما لخصه شفوي، يعني التلخيص ده اختبار تحريري، وبعدين عمل لها اختبار شفوي. بعد كده اداها النتيجة، نجحت واتجوزها. هي ما كانتش ليها اب، لكن ليها يعني واحد من قرايبها مربيها يعني. فالراجل بيسأله بقى كشيخ، اعلمهم اكمل تعليمهم ولا اقف على كده؟ فانظري ايتها الاسرة المسلمة المصرية، علما بان شيوخ الاسلام بيرسلوا بناتهم للدراسة في المدارس الاجنبية، خصوصا مدارس الراهبات، شيوخ الازهر نفسهم. قال له ما فيش ضرورة انك تعلم البنات، هتعلم البنات ليه؟ تعليم البنات يؤدي الى الاختلاط وخدش الحياء. ممكن تذاكر في البيت، يعني تقرا في البيت، تدرس في البيت، لكن مش دراسه منظمه، يعني تفك الخط في البيت. لا تعليم للبنات الا للضروره، وهي ان تكون هناك طبيبه مسلمه ومدرسه مسلمه للبنات. يعني إذن المجتمع في مصر سينفصل بناته عن أولاده منذ البدء، ولما نكون محتاجين دكتورة أمراض نساء أو محتاجين معلمة للبنات، يبقى نعلم فئة تطلع تاخد الدرجة دي والدرجة دي. وكمان بيقول للراجل العدد متوافر من دولت، فما فيش داعي من أصله، والحمد لله. صرح هو بأنه ممنوع على أولاده الذهاب إلى المصايف، ده منطقيا طبعا، وممنوع مشاهدة التلفزيون. ومع ذلك هو نصير للقنوات الإسلامية اللي هي السلفية. طب ازاي نصير ليها وانت ما عندكش جهاز تلفزيون؟ وهل لو جبت تلفزيون عشان القنوات دي، كيف تضمن ان مراتك وبناتك ما يتفرجوش على كل حاجة بعد كده وانت مش موجود مثلا؟ يعني اتجه الى الانترنت ولا زال يجاهد على الاشرطة بتاعت الكاسيت الى الان؟ نشوف فكره بقى. لا يجوز عمل المسلم في هيئة البريد. ما تفتكروش الموضوع تفاهة أو الفكرة دي تافهة بالنسبة له، لا ده ليها أساس. مش هيئة البريد فيها ناس بتوفر فلوس بتحوش يعني بفوائد، إذا العمل في هيئة البريد فيه شبهة. العمل في هيئة البريد فيه شبهة. طبعا من منطلق إن التأمين وفوائد البنوك ربا، فيعني هو ركز على البوسطة على أساس إنها إيه بعيدة عن الضوء، يعني جابها هو، يعني هو ده براءة اختراع بالنسبة له. لا يمكن أن تكون هناك الهلال مع الصليب أبدا. هنا بندخل شوية في العمق. إذن هو لا يرحب بأي إخاء بين المسلم والمسيحي. هذه العبارة لأن الصليب من وجهة نظره، الآية اللي بتقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تنسي ان هناك صليب. والرسول تخيلوا ضحالة الفكر الغبي، الرسول لم يكن في بيته صليب. إذن السنة ما فيهاش صليب. كيف للمسلم ان يرفع شعارا يناقض القرآن؟ وثبت بالحديث الصحيح أنه وثن صنم الصليب وثن. واعتقاد مساواة الملل تكذيب للقرآن. إذن هو لا يقبل بالآخر، لا يقبل أن يعيش الإنسان المسلم مع الإنسان المسيحي أو غير المسيحي، دي ملغية عنده. حاجة ضمنيا كده يعني أفتى بها عن المرأة تؤكد مهانة المرأة حتى في الحصول على حقها، يعني يجي لها حقها وترميه. إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقبض، يعني تتقاضى مكافأة نهاية الخدمة. ليه؟ لأنها عبارة عن حاجة في البيت مفروض أن حد يصرف عليها، فمكافأة نهاية الخدمة ليست من حقها، كأنه يدفع من جيبه. ده الكلام دوت بشرط إذا كانت بتشتغل في بنك. طب ما هو المرأة المسلمة يا أستاذي الفاضل مش هتشتغل، مفيش مسلم هيشتغل في البنك بموجب فكرة أصلا من أصله. تقوم تشتغل المرأة في البنك وما تاخدش في نهاية المدة المكافأة بتاعتها، وإذا كان ليس هناك من ينفق عليها فتأخذ كل شهر بقدر ما يكفيها. أنا لا أتصور تفكير بهذا الـ هقول إيه، بتلك الحماقة. يعني ازاي؟ يعني كيف تقنن تلك المرأة اللي هتاخده من البنك؟ وبأي قانون؟ وازاي؟ خل يا ست المكافأة بتاعتك، ده مش هاخد، انا هاخد 100 جنيه في الشهر يا دوبك يكفوني الايجار والاكل. يا ست المكافأة بتاعتك، لا اصل انا كنت شغالة في بنك والبنك ده كفر. طب ما كنت شغالة فيه ليه من الاول؟ ده فكر هذا الرجل ياسر برهامي. مبدأ التقية الذي يعمل به ياسر برهامي وتعمل به جماعة الإخوان المسلمين ويعمل به كل شيخ مسلم زي شيخ الأزهر على سبيل المثال، يتضح فيما يلي. اتفقنا انه مفيش حاجة اسمها الهلال مع الصليب، وانه توحيد الملل أو المساواة بين الملل ليس سليما لأنه تكذيب للقرآن. أصدر هذا الرجل بيانا على اسم الدعوة السلفية، التوقيع كان الدعوة السلفية، وملا به الانترنت، أدان فيه جريمة الهجوم على الكنيسة في الإسكندرية، كنيسة القديسين، واعتبر ان الكلام ده إرهاب. طيب شكرا على شعورك يعني. إلا أنه في نهاية البيان بيقول ورغم إبانتنا للحادث إلا أنه لا يمكن قبول ما يخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. الله، يعني أنت لا تقبل وجود الكنيسة من أصله، لأن إجماع الأمة يعني إيه؟ مفيش كنيسة في دار الإسلام، فأنت تدين الهجوم على الكنيسة وفي نفس الوقت لا تقبل ما يخالف نصوص الكتاب والسنة، يعني الدين عند الله الإسلام، ولا يجوز إحداث بيعة أو ترميم ما من هدم منها. إزاي العبارة دي تمشي مع إدانتك للهجوم؟ كيف؟ أيضا يبدو أن هذا البيان كان مضغوط عليه فيه من أمن الدولة، أو هو أراد أن يبعد التهمة عن نفسه وعن المساجد اللي بيخطب فيها، لأنه من اسكندرية، هو لم يغادرها أبدا يعني، تقريبا يعني على الأقل في مجال الدعوة يعني. عندما سئل طب ليه البيان ده صدر، قال لك لدرء المفاسد. ما هي كل حاجة في الإسلام فيها يمين وشمال مقابلات، مجرد تبرير لتصرفات تسمى إسلاميا الكذب من أجل تحقيق مصلحة الدعوة. دايما في وشين عندهم، احنا مع الانتفاضة ولكن لن نشارك فيها، تخلص الانتفاضة نشارك في جني الثمار، يعني دايما عندهم اللعبة لها اتجاهين باستمرار. المشكلة انه التي توضح فكر هذا الرجل انه اصدر بيانا قبل ذلك عندما تم الهجوم على الكنيسة في العراق سيدة النجاة، وكان الكلام ده البيان ده في اكتوبر اللي فات، بيقول تعليقا على بيان لجبهة علماء الأزهر لابد من مقاطعة المسيحيين، ده البيان بتاع علماء الأزهر، فبيقول هو انه بيان ممتاز وقوي ولكن ليست مقاطعة، ده رأيه هو، لا تكون مقاطعة اجتماعية. ايه معنى كلمة اجتماعية في المقاطعة؟ انا لا ادري، انا اعرف ان المقاطعة دي يعني مقاطعة محلات تجارة، استيراد تصدير، عدم تعيين في الوظائف، الكلام ده، لكن اجتماعية دي من وجهة نظره هل هي يعني الزيارات والمجاملات؟ هنشوف. يختلف مع عملية المقاطعة الاجتماعية ويرفضها، ولكن لأن البيان اعتبر أن المقاطعة تجب مع النصارى فهو بيضيف أنها لا تجب إلا مع المحاربين، وكأن المسيحيين في مصر والمسيحيين في العراق بيحاربوا المسلمين المساكين، بيهجموا عليهم في ديارهم. فلا تجوز إلا مع المحاربين، بل لا تجوز إلا مع الكافر. طب إذا كان البيان بتاع جبهة علماء الأزهر بمقاطعة المسيحيين أو النصارى بيان ممتاز وقوي، إذن أنت تؤيده. بما إنك تؤيده وبما إنه لا يجوز إلا مع الكفار، إذن أنت تؤكد أن النصارى كفار. يقوم في وسط الزنقة كده في الزحمة يروح قايل إيه؟ لكن ما تكونش مقاطعة اجتماعية. ما هذه الميوعة يا رجل؟ ده الأسلوب المتوقع العادي اللي دايما ينساب من أفواههم وفي كتاباتهم. الذي يؤكد هذا الكلام إنه أيد ياسر برهامي تهديد القاعدة بمهاجمة الكنائس القبطية في مصر على أساس أن الكنيسة لازم تسلم أمهات المؤمنين اللي سجناهم، اللي هي كاميليا ووفاء سلطان. إذن أنت تؤيد القاعدة وضد أن يهجم على الكنائس، وتؤيد بيان جبهة علماء الأزهر التي تعوي دائما كالكلاب ضد الأقباط، وبعدين تقول لا بس ما يصحش إلا مع الكفار. هذا الحديث كله لا يأتي إلا من عقل، لا أقول غبي ولكن أقول عقل شيطاني أحمق يقود الجميع إلى الهلاك من أجل أن يقال له يا فضيلة الشيخ. لا يجب أن يزور المسلم المسيحي في حفلات عقد القران. ليه؟ لأنه تذكر فيها عبارات تخالف العقيدة الإسلامية. ولكن يذهب إلى القبطي في بيته ويبارك له. إمتى بقى يروح لهم البيت؟ إمتى المسلم يروح البيت بتاع القبطي ويبارك له؟ إذا كان هذا القبطي من غير المحاربين. بالذمة أنا أسأل ضمائركم إيه معنى كلمة محاربين دي؟ ما معناها يعني؟ يعني إيه إن كانوا غير محاربين؟ طيب يعني إزاي يحاربوا؟ عشان يكون في فئة غير محاربة يبقى في فئة منهم محاربة. إزاي يعني بيحاربوا إزاي؟ أنا أتمنى يكون في حد مسلم النهاردة يتكلم يعني يوضح لنا النقطة الغامضة علينا دي. يعني إيه القبطي محارب ويعني إيه القبطي غير محارب؟ ما معناها يعني؟ لأن هذا الشيخ وأمثاله زي عاكف وغيره يتحدثون مع مسلمين مصابين بالعته والعمى. كل من يسير وراء مثل هؤلاء الشياطين هو إنسان أعمى ومعتوه ولا يفهم إيه معنى إبتي محارب وإبتي غير محارب. دي أنا عايز أفهمها يعني. أصدر بيان سيادته يوافق فيه، وكأنه طلب منه أن يوافق أو لا يوافق، يعني أن النصارى الموجودين اليوم هم أهل كتاب يعني على رأي الراجل اسمه إيه اللي في المسرحية نور المحكمة، يعني النصارى الموجودين اليوم هم أهل الكتاب. طب اللي كانوا موجودين قبل كده، اللي كانوا موجودين أيام محمد حتى، أهل إيه بالضبط؟ يعني أجندة، أهل كراسة، دول أهل كتاب. طب واللي فاتوا كانوا إيه؟ النصارى الموجودين اليوم هم أهل كتاب. شكرا. ولكنه أضاف في هذا البيان وتلك الموافقة، هم أهل كتاب ممن قال الله فيهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في الحقيقة هو يريد توقيعا على وجهه من أحد النصارى، لو كان سمعه ساعتها لكان يعني وقته، ومش شرط بالإيد يعني، ممكن بأي حاجة تانية تستخدم في الوضع ده. يعني النصارى أهل كتاب، وبعدين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. يجوز أيضا تعزية القبطي، ولكن مع عدم السير في جنائزهم لأنه يرفع فيها الصليب. والطامة الكبرى عندما سمح حضرته، أنا لا أدري بأي صفة يعني، أكأنه هو امتلك الحكم في مصر أو هو رسول الله وقاعد بيفتي بيوزع الأرزاق بيوزع الغنائم، يقول إيه؟ أجاز للطبيب المسلم أن يعالج النصراني، مع أنه أنا متأكد أنه لما جت مراته تولد، ولدت ثلاث مرات، راحت لدكتور أمراض نساء قبطي، أنا متأكد لأنه لن يثق في أي حد مسيحي يولدها صح، مسلم يولدها صح. يجوز للمسلم للطبيب المسلم أن يعالج النصراني. أنا مش سامع حد بيسقف للراجل ده يعني تسقيف حاد. ده إيه المنن دية اللي بتمنها علينا يعني؟ استناده بقى كان على إيه؟ أن صحابيا رقى مشركا، رقى مشركا مش مسيحيا، مشركا. إذن المسيحي والمشرك سواء. بإيه؟ بالفتحة، بسورة الفتحة. وإن كان الطبيب يعمل في مستشفى حكومي، طبيب المسلم، فيعتبر هذا نوعا من الإحسان إلى الإبطي، يعني معناها حتى إنه من حقه إنه ما يعالجهوش، فلما يعالجه يبقى ده إحسان يعني، مع إن اللي أنا أعرفه من القرضاوي كان بيتعالج في لندن، ما كان بيتعالج هناك إزاي؟ إحسان ده ولا كان إيه بالظبط يعني؟ في الحقيقة الوقاحة لها جرأة، أنت رجل وقح يا برهامي. يقول هذا الأفاق إن محاربة التنصير أولى من بناء المسجد، وإن من يقول للمسيح سيادتك وحضرتك يرتكب إثما لأنه يقول ذلك لمنافق. المسيحي هو أهل التقية والكذب في ثلاث حالات، أسوة برسول النفاق دون مؤمنين ومسلمين. ونهى عن تهنئة المسيحيين بالأعياد لأن فيها تعظيم الشرك بالله، وأكد على أن من يحضر عيد القيامة في البطريركية هو آثم. سمع يا شيخ الأزهر؟ آثم. وأي واحد يقول إن المسلم أو إن المسيحي أفضل من المسلم في المعاملة يعني حتى دي لا يجوز الاعتراف، يعني يعاملك كويس يا مسلم وما تقولش إنه بيعاملك كويس، وإلا فإنه يجب إقامة الحجية عليه قبل تكفيره. أن تعترف بفضل المسيح عليك يا مسلم تبقى ارتديت، يعني كن أقل من الكلب الذي يفي لمن يطعمه. تصوروا، تصوروا يا مصر، يا مصريين، يا مسلمين، أن تصل بكم حالة الدناءة إذا اتبعتم الإسلام إلى هذه الدونية، أن تكونوا أقل من الكلاب في تعاملكم مع ذوي الفضل عليكم، إلى أي طريق يؤدي بكم شيوخكم. ساعة ما حصلت مشكلة الكنيسة في اسكندرية طلع فيلم على اليوتيوب بينوا فيه ان مسلم بيدي المسيحي المحتاج فلوس، قال يعني المسلمين بيحسنوا الى الغير، يعني عايز يوصل لكده يعني. فكان له تعليق على هذا العمل بيقول: الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلونا في الدين ولن يظاهروا علينا أمر مشروع، على ألا يكون هذا على حساب حق مسلم آخر. يعني إن وجد بلاش المسيح، لأن المسيح مش محتاج لك أنت يا بونيكلا. إذا قلنا مثلا أن هناك كائنا ما من البشر محتاج والمسلم محتاج، والشيء لا يستطيع أن يقسم، يعطى للمسلم وليذهب الآخر إلى الجحيم. هذه معنى ده تعليقه على عمل حاول المسلمون بعد إجرامهم في سفك دم الأقباط في الكنيسة ينظفوا الصورة شوية ولو بالكذب، ما هنش عليه حتى هذا الكذب يعني. كذلك إن الذي يعرض عليهم جواز الإحسان والبر لا يعرض عليهم شيء من معاني البراء الواجب كالبغض والعداوة. يعني خدوا بالكم، لازم المسلم لو تعامل مع المسيحي واضطر أن يحسن إلى المسيحي ما ينساش إنه يبغضه ويوضح له البغض والعداوة. يعني أي فضل للمسلم في هذه الحالة؟ أيضا لا يسمى قتلة النصارى في الحروب القومية بالشهداء، يعني تبقى جثة المسلم اللي بيدافع عن مصر ملقاة وجثة المسيحي بجانبه، يبقى المسلم شهيد والتاني قتيل. وقاحة في الحقيقة ملهاش تسمية تانية غير وقاحة يعني. يعدد ويقارن على خطايا الكنيسة بالنسبة للإسلام في مصر بأنه يقول ما استعلى هؤلاء المجرمون وتفوهوا بهذه الأقوال. يعني لما احنا نقول مثلا ان احنا مصريين ودي أرضنا, يعني ده كان بيعقب على كلام نيافة الأنبا بشوية. ما استعلى هؤلاء المجرمون وتفوهوا بهذه الأقوال إلا بسبب ترك ما أمر به الله, حتى وصلت بهم الجرأة على سلطة الدولة التي أعطتهم المساواة. طبعا هذا لا يجوز, مساواة هو المسيحي برضو يوصل لدرجة المسلم بينهم وبين المسلمين في كل شيء, بل في الحقيقة الدولة قدمتهم على المسلمين. وأضاف لو قارنا عدد من اعتقلوا ممن يسمون بالمتطرفين والإرهابيين من المسلمين بمن هم في الحقيقة مجرمون وإرهابيون ويستعدون بالسلاح والتدريب خلف أسوار الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية المسلحة وذات الاكتفاء الذاتي, لعلمنا يقينا عدم المساواة. عرفتم ليه يا شباب سبب الحقد الدموي في صدور الشباب اللي بيهجموا على الكنيسة؟ ده هجوم على الكنيسة, الراجل بيعمل مؤثرات صوتية. يعني عرفتم ليه يهجم الشباب المغفل على الكنيسة وهو ممتلئ حقد ونار تحرق صدره؟ لأنه بيهجم على أسلحة موجودة ورا عايز يتقي شرها. أسوار خرسانية يعني معناها حصون يختفي وراءها المسلحون ومخازن السلاح. ليهم حق إذا كان يطلق العنان لمثل هذا الكلب العاوي ياسر برهامي لكي ينبح هكذا, فلا نلوم الشباب ولكن نحذرهم ونحذر الدولة. نفس الكلام اللي قاله محمد سليم العوة كذبا, فهو كلب آخر ينبح في نفس الموضع من الإخوان المسلمين, ذاك سلفي وهذا إخواني والنباح واحد, تعددت الإخوان والنبح واحد. دي حكمة جديدة تسجلوها دي باسم الكاروز, تعددت الإخوان والنبح واحد. هل هناك ارتباط بين الجماعتين؟ ليس مفروضا أن يكون هناك ارتباط رسمي, ولكن هو الفكر الشيطاني خير من ألف رباط. نفس الفكر هو قرآن, ده بياخد من القرآن وده بياخد من القرآن. محمد اللي أجلى اليهود وعمر اللي أجلى النصارى واليهود بعد كده يأخذان من نفس المنبع وينتجان هؤلاء من بطون مليئة بالغل والحقد. هما بيلعبوا بلعبة اللي هما السلفيين انهم مش اخوانجية, ما بيعملوش اجتماعات, هما بيوعظوا في الجامع. طب ما هو ده اصعب من الاجتماعات. الاجتماع بيكون ايه؟ 10 12 20 واحد في مكان. انت تخطب في مجتمع كامل والميكروفونات من بره تشحن شغالة, وطول ما انت جوه الجامع تعوي كما تشاء وميكروفوناتك تنقل عوائك عبر الأثير, الأمن ملوش دعوة بيك طالما ما خرجتش بمظاهرة. ولكن عندما تهدأ الخطبة ينطلق كل واحد ابتلي بعوائك الناس بتتناقش مع بعض، بتتحاور فيما ذكر اليوم، وشفت النصارى عاملين ايه، خطفين فلانة، خطفين علانة ام المؤمنين ده، طب نعمل معاهم ايه؟ الا على نقطة واحدة، انه عندما يتأكد من ان هؤلاء الناجحين كذابين مرة، مفروض ان يتوقف. عندما يقارن بين بيان كاذب وبيان اخر كاذب ايضا متناقض مع سابقه لنفس الشيخ، المفروض يقف ويقول له انت ازاي قلت الكلام دوت مرتين، كل مرة بطريقة غير التانية. هم يتسللون بدون مسمى جماعة، ولكن لهم امير، هو هذا الرجل مش واخد اسم امير لكن قائم باعمال امير. الاخوان المسلمين لها درجات، هؤلاء ايضا لهم درجات، بيسموا العضو اللي شافوا انه هو نقب مراته وبقى ملتزم يسموه ملتزم. اذا كلمة ملتزم يعني ايه؟ يعني اخواني ولكن سلفي. خطورة مثل هؤلاء الشيوخ ياتي البرهامي مثلا وغيره، هما بيشروش سلاح لكن فكرهم يحمل سلاح، ما بيطلعوش بنفسهم يفجروا أنفسهم ولا يفجروا مكان، لكن هناك من يتأثر بأقوالهم. يعني عمر عبد الرحمن الأعمى قلبا وقال وعينا، عمر عبد الرحمن أفتى بقتل السادات وأفتى بتدمير مراكز التجارة في أمريكا وهو لا يرى، لكن فكره يوجه. هنا الخطورة، هنا دولت رؤوس الأفاعي التي يجب أن تقطع من قبل الجميع، لا أقول من قبل المسيحيين فقط ولا أقول من قبل مصر فقط، ولكن المجتمع الدولي لا بد أن يجتث هؤلاء عشان يرتاح الضمير العالمي ويقدروا الناس يعيشوا في سلام. التعصب الأعمى للشباب، يوم 22 سبتمبر اللي فات يتهم الدولة ويقول إن الكنائس فعليا لا سلطان عليها ولا تستطيع الدولة أن تفتشها. ليه؟ من قال إن الدولة ما تقدرش تدخل الكنيسة؟ من قال ذلك؟ مين اللي قال؟ لا تستطيع الدولة أن تفتشها لتتأكد من إيه؟ لتتأكد من خلوها من الأسلحة. عندما يسمع أحد الحمقى زي اللي كان على المايك من دقيقة واحدة هذا العواء، ماذا يفعل؟ هتظهر أنيابه ويخرج لسانه هذه الألفاظ المحمدية التي ربطهم عليها عائشة. الدولة ما تقدرش تخش الكنيسة والكنيسة فيها أسلحة، نسيتها؟ لا نهجم احنا. ده رد فعل طبيعي عند الشباب، وهيخشوا هيقتحموا ويقتحموا بجسارة الذي يتوقع أن يكون هناك مواجهة عسكرية. فعندما لا تكون هناك مواجهة من الطرف الآخر هيكون التدمير أكبر، لأن أصبحت الجهة المهاجمة مجهزة وعمل حسابها أنها هتواجه عدو، فعندما لا تجد هذا العدو وهي خلاص الدفعة اشتغلت. ده اللي احنا بنلاحظه وده اللي احنا متوقعينه وده اللي احنا عارفين انه قد يكون سبب بركة لمثل هؤلاء المسلمين انفسهم في وقت من الأوقات. القساوسة والرهبان يعتبروا ان شعوبهم ملكية خاصة للكنيسة، بما يعني دولة بقى أكبر من الدولة، لازم نأدبهم، لازم نوريهم. مع عبارة أن القساوسة والرهبان استعبدوا الناس زي ما القرآن بيقول، استعبدوا الناس وفتنوهم عن دين الحق. يبقى لابد ان احنا نهجم، نقتل، نذبح عشان نرجع الناس الى دين الحق. هكذا دور الشيطان. يعني انهاء لهذا الرجل في موضوعنا، نجد انه كما يصرح دائما ما هماش بينظروا الى سلطة على اساس انه ما جاش الوقت. الزمان شاغر خالي من امام. طيب امال انت ايه؟ امال انت ايه؟ هو امام ولكن لا يريد ان يقول ذلك عشان فكر الكذب من اجل الدعوة الاسلامية. وليست جماعة، انما هي دعوة. لا، هي جماعة منظمة. وهل هناك بيعة؟ نعم هناك بيعة. عمليا وواقعيا هي جماعة منظمة، لم يكتب هذا الكلام في ورق. والقيم على الدعوة هو عمليا زعيم الجماعة ومرشدها، وهو هنا ياسر برهامي. والمساجد التي تسيطر عليها تلك المجموعات تبدو عمليا، عمليا وحدات تنظيمية. وحين تقول إنها لا تأخذ بيعة فإنها لا تقر بالحقيقة، لأن ده الكلام ده قاله في النهاية الأستاذ كمال عبد الله، لأن هناك نوعا من البيعة غير معلن، غير معلن. هناك اتباع وتبعية وسمع وطاعة للقيم أو للأمير دون أن تكون هذه القاعدة وهذه المسميات معلنة. يتمتع التابع بصفة ملتزم شفويا، مفيش كشوف. هو خدم كل النقاط اللي الإخوان المسلمين بتعملها ويتقبل عليهم ويتسجنوا ويطلعوا ويتسجنوا ويطلعوا ويتسجنوا، وقال لي هنبعد عنها، نحفظ الأسامي في الصدور زي القرآن زمان. بنفس الاسلوب دوت ماشيين علشان يدمروا الشباب المسلم اولا، لان الكنيسة مقامة على صخر الدهور، لا تهتز لمثل هذه التفاهات. هل الشياطين تجتمع وتتحدث وتترجم وتخطط وتهاجم، ولكن يعني زي الطور اللي بينطح في صخرة بالظبط. نقف عند هنا في الشخصية دي وننتقل إلى محمد مهدي عاكف الذي ضرب لنا نموذجا في عدم الوطنية وعدم انتمائه لبلده مصر. كان نموذجا لكيف يتصرف المجرمون مع بعض لما ما يلقوش حد يسرقوه يسرقوا بعض، فقالوش حد يقتلوه يقتلوا بعض. ده حال الإسلام. إن مهدي عاكف بعد ما كان عمال يجعجع ولا زال يعني، إلا إنهم أول ما اختلف معهم في الفكر شوية في مسائل الأموال يعني بالتحديد، شاطوه برا وانتخبوا واحد غيره. يكفي أن هذا المهدي عاكف يقول طز في مصر وأبو مصر واللي في مصر. عندما يقول مثل هذا الكلام رجل مصري فهو مقتول معنويا بصفته خائن خيانة عظمى. ده مهدي عاكف حتى ننهي موضوعه، يعني ما يستاهلش أكتر من ذلك، لأنه مقامه أن يداس بالأقدام وبالأحذية فقط. ما لا يجوز حتى أن نتكلم عن شخصية بهذه اللا انتمائية، لكن هو نموذج لفكر الإخوان المسلمين المباشر الذي يقول إنه جنسيتهم الإسلام، وطنهم الإسلام، قوميتهم الإسلام، هذا الإسلام المنبوذ من كل الشرفاء على ظهر الكرة الأرضية هم ينتمون إليه، إلى ذلك الكيان المنبوذ. الجزء اللي جاي قد يكون مضحكا للإخوة المسيحيين، ولكن أنا أعني به تحذيرا فعليا للمسلمين وأبناء المسلمين، لأنه يتعلق بمصائر أولادهم مباشرة، وده شيء لن يحدث أبدا، لأنه خبل، شيء من قبيل الخبل العقلي. الشيخ الغزالي الجديد اللي مات، اللي أفتى بأنه قاتل فرج فودة يتبرأ، يعني يطلع بريء، هذا الرجل لبس عباية الشيطان في مرة كده وكان في الرباط في المغرب، ومسك القلم والورقة وبعد ما كان عنده إمساك كتابي في مصر جاله إسهال كتابي هناك، وطلع في حالة الإسهال ديت كتاب اسمه قذائف الحق، ممنوع كان من ينشر في مصر. يعني لا يمكن أن نتخيل أن ينشر هذا الكتاب إلا وقد كتب في المستراح، مستحيل يعني. كل أوهام يمتلئ بها فكره المريض ويسيطر عليها فكر الشيطان، كل حاجة عدوته، كل ما هو غير إسلامي هو عدو له، كل شيء في الوجود. حتى إنه هنتفرج على فاصل من تنظيم عملية التعليم في مصر وكيف يتفتق عنها ذهن هذا الرجل الذي من المفروض بكل بساطة انه كان يوضع في مستشفى المجانين ويبقى نموذج لحالة تدرس. يعني اعداء الاسلام يريدون الانتهاء منه، ده نوع من الإسقاط سيكولوجيا اسمه الإسقاط، يعني أعداء الإسلام يريدون الانتهاء منه ويريدون استغلال المصائب التي نزلت بأمة الإسلام لكي يبنوا أنفسهم على أنقاضها، يريدون بإيجاز القضاء على أمة ودين. أمة إيه؟ أنا مش فاهم. تصوروا انه ايام ما ظهر محمد لم تكن هناك امه منبوذه من العالم كله الا جزيره العرب، من كان يدري بها؟ العالم كله لم يكن هناك شيء اسمه جزيره العرب، بلاد فارس اللي لازقه فيهم ما كانش ليها، كله لم يكن يعلم ان هناك شيء بلاد فارس. فأصبحت أمة الإسلام مع اتساعها حاليا أيضا لا ينظر إليها، عشان العالم الغربي والمتحضر الشرقي زي اليابان والدول دي تحس إنها تتعامل مع ناس يطلق عليهم بشر بينظفوا العرب. يعني تخيلوا لما يجي واحد يكون مثلا غني ويجيب شغالة في البيت عنده، تلاقي الست صاحبة البيت تاخدها الأول تدخلها الحمام تحميها تلبسها تحرق الهدوم اللي كانت لابساها عشان الحشرات اللي فيها، تسرح لها شعرها عشان تخدم في البيت. ده مقام الإسلام حاليا، أصبح نظيره نظير محمد أيام ما كان الأمل يسري في رأسه وكانوا يغسلوا أيديهم بدعكها في التراب ودعكها في صوابع رجليهم، إلى الآن يدعكوا صوابعهم في رجليهم. فالقضاء على أمة، قضاء إيه اللي على أمة؟ ده العالم لو قضى على أمة الإسلام يبقى أنصف، لكن كمان العالم مش عايز يقضي عليكم وعايز ينظفكم وتتهموا بالقضاء عليكم والرغبة في ذلك إزاي يعني؟ بدل ما تحمدوا ربنا وتشكروا إنه البشرية محتضيناكم. أنت لو جبت واحد أفريقي مع احترامي يعني للبشر بصفة عامة من مجاهل أفريقيا العريانين ولا من أمازونيا قبائل العارية إلى الآن اللي تعيش في العصر الحجري وجبته وزبطته كإنسان، هتلاقي نفسك حولته إلى إنسان. لا يمكن إنك تحول مسلم بهذا الفكر الشيطاني المتمسك به إلى إنسان أبدا، لا يمكن بالعقلية الإسلامية، لا يمكن. إن خلع العقلية الإسلامية ده موضوع تاني، ولكن بالعقلية الإسلامية مستحيل. أنت ممكن تحول قبيلة في أمازونيا إلى الحضارة، ولا يمكن أنك أنت تعد مسلمين عايشين في وسط الحضارة. بالدليل على إيه؟ الدليل إيه؟ ركبوا الطيارات وتعلموا سواقة الطيران وضربوا بيها الأدراج الأمريكية مثلا، مش ده اللي حصل؟ اتعلموا التكنولوجيا على النت عشان يرزقوا من ينادي بكلمة الحق مثلا يعني، ده سعيهم وده دأبهم. القضاء على أمة ودين. إننا نرفض في كتاب قضاء في الحق يقول الرجل نرفض أن نعيش وفق ما يريد غيرنا أو وفق ما تقترحه علينا عقائد ونظم دخيلة. من حق المسلمين في بلادهم أن يحيوا وفق تعاليم دينهم ماشي، وأن يبنوا المجتمع حسب الرسوم التي يقدمها الإسلام لإقامة الحياة ماشي، على أن تمس حرية غيرك يا أخي اللي عايش على نفس الأرض، محدش قالك في دي غلط، لكن تجبر غيرك لا، تقف عندك. الإسلام ليس عقيدة فقط، اسمعوا يا مسلمين في مصر واسمعوا يا حكومة، عقيدة وشريعة، ليس عبادات بل عبادات ومعاملات، ليس يقينا فرديا، إنه نظام جماعي إلى أنه إيمان فردي، إنه كما يشيع التعبير دين ودولة. لحد هنا لا، دينك هو الجامع، إنما يطلع دينك بره لا، بره الجامع لا، يفضل جوه. دين ودولة ديت هناك عند محمد، هناك عند مقبرة محمد، تروح تملس على الحيطة بتاعت مقبرة محمد وتخلي دين ودولة، تخلي دين ودولة في مصر لا، دين بالله وتشرب ميتها المعلومة ديت. وإذا كان هناك في ربوع الأرض الإسلامية من يعتنق اليهودية أو النصرانية فلن يضيره ذلك شيئا. ليه بقى؟ لأن حرية التدين من صلب تعاليم الإسلام. شوف الكذاب، حرية التدين من صلب تعاليم الإسلام، وقد ازدهرت هذه الحرية في أرجاء العالم الإسلامي جمعاء، عندما كانت يقصد هذه الحرية مطاردة في أقطار أخرى لا حصر لها. هو كان فيه عدم حرية الديانات في أقطار أخرى، وجاء الإسلام إدى حرية الديانات. مش فاهم يعني العبارة دي معناها إيه يعني، مش فاهم معناها. هل هناك حرية ديانات في الإسلام مع الردة؟ الرجل بيكتب فعلا إسهال يعني، ده نوع من الكتابات بتاعته دي إسهال. إحنا بيقول بقى نحن مستمسكون بحقنا في تطبيق الشريعة والاستزلال براية الإسلام في شؤوننا كافة. مش هنعيش بين نظام يساري ملحد ولا نظام مستورد يسوي بين الأضداد، بين الكفر والإيمان، بين العفة والعهر، بين المعبد والخان. تصوروا يقصد إيه بالخان هنا؟ الخمارة يعني، المعبد والخمارة باسم الحرية. إن الأحداث أثبتت أن الضمير الديني عند أهل الكتاب فقد عدالته وطهارته نهائيا. هذا المسلم الذي لا يعترف بأهل الكتاب، الشيخ محمد الغزالي بيقول عندما يظفر الإلحاد الأحمر، يقصد الشيوعية يعني، بشيء من الحفاوة والقبول من المسلمين يعني، فلأن مسلكه أقرب إلى الشرف وأدنى إلى العدالة. لكن أهل الكتاب لا، يعني وصلت حالة الضلال بهذا القلب الأسود إنه الملحد أفضل من أهل الكتاب. العرب هم دماغ الإسلام وقلبه، فطبعا لابد أنه يهاجم العرب، يهاجمه. وفي خطة الصليبية الغربية يجيء دور النصارى العرب الذين يجب أن يسهموا في ضرب الإسلام وكسر شوكته ومنع دولته، ويؤدون هذا الدور بدقة ويطعنون المواطنين المسلمين من الخلف. شوفوا الكذب، تخيلوا هذا الكذب عندما يقرأه في هذا العصر الشباب المسلم ويمتلئ به. ده الشيخ الغزالي. نضيف بقى إلى الهجوم اللي جاي من الكاسيتات، على الغزو اللي جاي من الإنترنت، على الشيطانية الموجودة في القنوات اللي نشكر مصر إنها قفلتها يعني، أو قفلت معظمها. كيف يفكر الشباب؟ كيف يتحرك الشباب الممتلئ بالطاقة، وخاصة إذا طلب منه أن يستثمر هذه الطاقة في نشر دينه، إذا كان ذلك يسمى نشر دين يعني. شوف كيف يشعل النار في صدور هؤلاء. ما أشد غربة الإسلام في بلاده. يوم الواد يفكر في إيه بقى؟ عشان في كنائس بقى، والحكومة بتساند الكنيسة، يبقى نهجم على الكنيسة. لقد أمسى الإلحاد ذكاء والإيمان غباء، وأصبح التوحيد جمود والشرك تقدم ووعي. أما كهان اليهودية والنصرانية فحولهم تهاويل ولهم مكانة لا تمس. أنا طبعا بنتخب ألفاظ أو عبارات يعني، مش كله بقراه، بنتخب ما يتناسب مع الوضع يعني. ثم نأتي إلى مرحلة الختام، وهي الخريطة التعليمية التي يقترحها الشيخ محمد الغزالي، وأشكر الرب أنه مات، لأنه لو كان حيا في الحقيقة لأسأت إليه باللفظ أكثر من ذلك. بيقول إيه؟ إذا قلنا يجب أن نعلم الدين في جميع المراحل، يعلموا دين الإسلام في جميع مراحل التعليم، وأن يختبر فيه الطلاب اختبارا يؤثر في مستقبلهم، يعني اللي ما ينجحش في الدين يسقط. قيل لنا والنصارى هنعمل فيهم ايه؟ مش ليهم دين؟ الإجابة اللي بيقولها الراجل: يجب أن نعلمهم الإسلام. أما أنت راجل بجح قوي يعني، تعلمني الإسلام بالعافية؟ إذا كان الشعر والنصوص المقررة على الطلبة في إعدادي وابتدائي وثانوي ثلاث تربعها إسلاميات، قرآن وأحاديث وكلام فارغ من هذا القبيل، تفرض علي كمان دينك الإسلامي أتعلمه في المدرسة؟ أنت مختل عقليا ولا أهبل؟ ولهم أن يتعلموا دينهم، هنديهم فرصة يتعلموا دينهم، ولكن ليس على الدولة أن تختبرهم في دينهم. يعني معنى ذلك أن المسيحي يمتحن في الدين الإسلامي امتحان يسقطه أو ينجحه، ومش مهم دينه هو يتعلمه ولا يتفلق بقى. هل ده فكر مقبول؟ ده كل ده على الشق المسيحي في الموضوع، لسه الشق الإسلامي يعني. ونضع نسبة دقيقة، نسبة دقيقة لمين؟ لغير المسلمين أن يأخذوا طريقهم إلى درجات التعليم دون حساسية. يعني ما نعمل لهم نسبة، يعني يخشوا المسيحيين المدارس ناخد منهم 5% يكملوا تعليمهم يعني مثلا، والباقي خلاص كفاية عليهم كده، خدوا الابتدائية بقى هينهبوا مثلا إذا خدوها يعني. نسبة بس منهم يكملوا التعليم، كل شوية يصفوا، إعدادي يصفوا شوية وثانوي يصفوا شوية والجامعة يصفوا شوية، هينعموا على المسيحيين اللي قاعدين في البلد بنسبة دقيقة يتعلموا. ثم يتساءل: إذا قلنا يجب الحكم بما أنزل الله، نسمع صوتا خبيثا يقول والنصارى هنعمل فيهم إيه يعني؟ نجيب: تبقى لهم أحكامهم المقررة في دينهم، تشكر. في مسائل الأحوال الشخصية جواز وطلاق، أما بقية القوانين فلا بد أن تطبق على الكل، يعني الشريعة الإسلامية تطبق على المسيحيين. نعتبرها نحن ديننا ويعتبروها هم تشريعات. يلا يا سيدي اديها اسم تشريعات. هم زعلانين عشان كلمة شريعة المسيحيين، بس هي المشكلة في كلمة شريعة، نسميها تشريعات. ها بلاش شريعة يا سيدي، هذا عقل يعني لا يستحق إلا أنه يتجرب فيه رصاصة من نوع جديد في الواقع، يعني تحط هدف يتعلمه فيه العسكر اطلاق النار. حل المشكل ايه؟ مسيحيين مش عايزين الشريعة، ماشي خلوا تشريعات، واحنا بقى نسقف. برافو، شكرا. بعد بقى لابد ان نتحرك ولابد ان نتعمل، ويرعوي المقامرون ويكفونا وإن كنا يائسين ومش عارف إيه، دخل في التعليم المدرسي هسيب أنا الجزء اللي قبليها كله، لكن أقرر إن أنا فوجئت بإن اللي واضع له خطة التعليم المدرسي الدكتور حلمي مراد لما كان وزير تعليم، وهذه الخطة التعليمية لم ترى النور، مع إن حلمي مراد شيوعي معروف. ما عرفش إزاي حط هذه الخطة، واستعدوا حضراتكم للضحك. شوف، تخيلوا أطفالكم في المدرسة، مش المسيحيين، لا لا لا، احنا هنحل مشاكلنا ونودي عيالنا مدارس أجنبية، لكن أنا أتحدث الآن مع المسلمين بقى. يبدأ اليوم الدراسي بتلاوة آيات الذكر الحكيم مجودة أو مرتلة، ده اليوم الدراسي، لتشيع في الجو المدرسي أنسام الطهر الروحي. أدي واحد. اتنين، تدور كلمة الصباح بالإذاعة 3 دقائق أو 5 دقائق حول ما سمعه التلاميذ من آيات الذكر الحكيم التي تليت عليه. ده أول اليوم الدراسي في الطابور. في الطابور العيال بيستعدوا لليوم الدراسي، ومفروض يعملوا شوية تمارين كده تنشطهم وبتاع، هيبدأوا لهم بالتنشيط ده. يبقى تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وبعدين ايه اللي جه في الايات دي. 3، تكون دروس التربية الدينية 3 حصص الاولى، يعني العيال بتاخد 6 حصص في اليوم، 3 الاولانيين دين. متخيلين يا مسلمين؟ بعد ذلك في الفسحة، في الفسحة المدرسية للعيال بيأكلوا فيها، يشربوا حاجة ولا يأكلوا سندويتش ولا بتاع، تذاع أناشيد دينية أو قصة دينية قصيرة في الفسحة. بعد ذلك ينظم الجدول المدرسي فيتلاقى ابتداء فسحة الظهيرة مع حلول وقت صلاة الظهر. يطلعوا العيال من الفصل يتوضوا. تخيلوا مدرسة فيها مثلا 500 طالب تلميذ ولا 400 تلميذ، وجات الفسحة، الفسحة الأولى احكي لهم حدوتة دينية، والفسحة الثانية تيجي مع صلاة الجمعة. ينادى للصلاة ويدعى إليها بكلمات تحمس الطلاب لأداء الفريضة. النقطة 6، يخرج مدرس اللغة العربية والتربية الدينية وإدارة المدرسة ومن شاء من المدرسين الآخرين أمام التلاميذ، ويتجه إلى المصلى ليكون هذا العمل الجماعي إشعار ملموس بإقامة الشعيرة في وقتها. 7، يعين لكل مدرسة مجموعة من الرواد الدينيين يتناسب مع عدد الفصول والطلاب، وكل واحد يخد له يعني مجموعة من الأولاد باختصار، يتولهم كأب روحي من الناحية الدينية. يخصص يومان في الأسبوع تدور فيها مناقشات دينية مطبوعة متصلة بحق. بعد ذلك تتجدد جماعات النشاط الديني، فتكون هناك جماعة للمسرح الإسلامي وغيرها للصحافة الإسلامية وأخرى للتاريخ الإسلامي وجماعة البر وجماعة الإمامة وغيرهما. أن يكون العاملون في الميدان المدرسي قدوة حسنة تتسم بالإيمان والسلوك الحميد الذي ينعكس على التلاميذ إيمانا وإخلاصا. أنا ملاحظ أن الحد دلوقتي بين السطور دي يعني مفيش تعيين مدرس مسيحي، لا يعين مدرس مسيحي، يعني هيتعين فين في مدرسة زي دي؟ فإذا كان دي خطة التعليم هتكون، فأدوني رأيكم. أن نجعل من بعد أيام الجمعة فرصة لالتقاء التلاميذ بالأساتذة وأولياء الأمور. فين؟ في رحلة في جنينة الحيوانات؟ لا، في المصلى بتاع المدرسة. مش يطلعوا القناطر ولا يتفسحوا يخشوا سينما، لا، في مصلى المدرسة. وتلقى عليهم دروس دينية بيوم الجمعة الأجازة يعني، وطبعا يصلوا الجمعة بعد كده. تدور أسئلة تطبيقية دينية أسبوعيا في الفصول، واختبارات شهرية، واختبارات فترة يعني كل نص سنة، حول الموضوعات التي تثار في الندوات واللقاءات الدينية لنشد انتباه التلاميذ. محاسبة المدرس اللي يستهين بدروس الدين. تقسم طلاب المدرسة إلى أسر إسلامية، وتسمى كل أسرة باسم شخصية إسلامية كبرى: أسرة خالد بن الوليد، أسرة عمار بن ياسر، وهكذا يعني. وكل أسرة تمشي على نهج الشيخ أو الشخصية اللي واخدها. تعيين قيادات مؤمنة من الطلاب لجذب الزملاء في الإطار الذي ترسمه المدرسة ليتحرك بنوها في حدودها. يوضع صندوق في فناء المدرسة تجمع فيه التساؤلات الحرة للطلاب للرد عليها من جماعة الفتوى بالمدرسة. يتم الاحتفال بالمناسبات الدينية احتفالا مخططا له في المدرسة. تزين جدران المدرسة بلافتات تجذب الأنظار بجمال إخراجها وحسن اختيار ما يسطر عليها من الآيات الكريمة. يكون شعار المدرسة من الآيات والأحاديث. تكون التربية الدينية ركن في المكتبة العامة وفي مكتبات الفصول، ويزود هذا الركن بخير ما تخرجه المطابع من الكتب الدينية الحديثة التي تربط بين الدين والحياة والدين والعلم وهكذا. أن يكون للمصحف الشريف مكان الصدارة في المكتبة العامة بالمدرسة وفي مكتبات الفصول وفي مكتبة المصلى. العناية بوسائل الإيضاح التي تساعد التلاميذ على فهم أبواب المنهج الديني. ما أعرفش اللي هتيجي إزاي دروح لحد كده. وصلنا للنقطة 23، إحنا عندنا حوالي 50 نقطة، أكتفي بهذا. فأناشد أكثر من جهة الآن. الجهة الأولى المقصودة بهذا الكلام: المسلمين في مصر. أنا شفت ساعة ما حصل في اسكندرية التفجير في الكنيسة والكلام ده، أنا شفت شباب مسلم واعي، وهناك عائلات أيضا واعية من المسلمين. هل تقبلون مثل هذا الوضع؟ هل تقبلون هذا المقرر التعليمي؟ أين ربط العلم في عقول الأطفال والطلبة والشباب بالعلم اللي هو ينمي الإنسان ويخليه يسيطر على هذا الكون؟ كيف؟ مطلوب أن يسيطر الإنسان على الكون. هل تعليم الدين الإسلامي بهذه الكيفية يخرج أجيال تحترمونها يا مسلمين؟ طالعين إيه؟ مدارس كلها مدارس فقه؟ يعني أي غباء يبدر من مثل هذا الإنسان يعني محمد الغزالي يعني. ولذلك أنا أطمئن المسيحيين بالمقابل أنه ليس هناك لا عقل ولا منطق ولا احتمال أن يحدث مثل هذا الهراء. لا يمكن. والتاني بتاع اسكندرية ياسر برهامي، يعني مرورا بالعاكف ندوس عليه في السكة، يعني مش قيمة. لكن هذا الهراء وهذا الكذب هل يقبل؟ لكن بالمقابل وناشد المسيحيين أيضا أنهم يكونوا فاهمين كيف يفكر هؤلاء الشياطين، يتصرفوا على هذا الأساس. ولا يمكن أن تعود عجلة الأحداث إلى الخلف أبدا أبدا، اطمئنوا. يعني أعتقد أن احنا نستطيع أن نقف لحد هنا. ربنا يبارك حياتكم. اتفضل المايك معي.